أنكر القياس فضعف، أنكر القياس فضعف، فسبحان الله. قال رحمه الله تعالى، قال ابن حزم رحمه الله تعالى: وقد اعترض بعضهم بحديث ذكروه من طريق أم سلمة رضي الله عنها أن النساء شكونا، فقلنا: ما ترى الله تعالى يذكر إلا رجال، فنزلت إن المسلمين والمسلمات. علي الإمام ابن حزم قال: وهذا حديث لا يصح البتة، قال: هذا حديث لا يصح البتة، ولا روي من طريق يثبت. فقال ابن حزم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات قال: حدثنا أحمد بن عبد البصير، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، حدثنا أبو داود الطالسي، حدثنا شعبة عن حسين قال: سمعت عكرمة يقول: قالت أم عمار أو أم عمارة، والأصح أم عمارة: يا رسول الله، يذكر الرجال في القرآن ولا يذكر النساء؟ قال: فنزلت إن المسلمين والمسلمات. قال علي: هذا حديث مرسل كما ترى، لا تقوم به حجة. حدثنا محمد بن مسنة، حدثنا مؤمن، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يذكر الرجال في الهجرة ونذكر، فنزلت: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقالت أم سلمة: يا رسول الله، لا نقطع الميراث ولا نغزو في سبيل الله فنقتل، فنزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قالت أم سلمة: يذكر الرجال ونذكر نحن، فنزلت: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال علي: يقال إن التفسير لم يسمعه ابن أبي نجيح من مجاهد. حدثنا بذلك يحيى بن عبد الرحمن عن أحمد بن دحيم عن إبراهيم بن حماد عن إسماعيل بن إسحاق. شوفوا هنا أعلى الحديث بإيش؟ بالانقطاع. ولم يذكر مجاهد سماعا لهذا الخبر من أم سلمة، ولا يعلم له منها سماع أصلا، يعني مجاهد لم يسمع عن أم سلمة، فهنا أعله بإيه؟ بالإرسال، أعله بالانقطاع. وإنما صح أنهن قلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما، فجعل لهن عليه السلام يوما وعظهن فيه وأمرهن بالصدقة. وكذلك صح ما روي في خطبته عليه السلام في العيد، وأمره للنساء أن يشهدن، ثم رأى عليه السلام أنه لم يسمعهن فأتاهن فعظهن، حديث بلال الذي في صحيح البخاري. أتاهن عليه السلام فإذا خشي أنهن لم يسمعن وإلا فقد كان يكفيهن جملة كلامه على المنبر، لكن لما غلب على ظن أنهن لم يسمعن ذهب إليهن. قال أبو محمد: والصحيح من هذا ما حدثناه عبد الله بن يوسف بالسند المتقدم ذكره إلى مسلم. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وأبو معن الرقاشي أبو بكر بن نافع وعبد الله بن حميد، كل هؤلاء معا من شيوخه. قال: هؤلاء الثلاثة: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر بن عمرو العقدي، حدثنا أفلح بن سعيد، حدثنا عبد الله بن رافع. وقال يونس بن عبد الأعلى: حدثنا عبد الله بن وهب المالكي المصري، أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباد الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوضة ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دع الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس. عندما قال: أيها الناس، شوف هذا أيضا من باب العام الذي يرد به إيش؟ الخصوص، العام الذي يرد به الخصوص. حديث أم عمارة هذا حديث أخرجه الترمذي في أبواب التفسير من طريق سليمان بن كثير عن حسين به موصولا، وقال: هذا حديث حسن غريب. وإنما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه. والطبراني أيضا أخرجه من نفس طريق الترمذي موصولا، وكذلك من طريق أخرى موصولة عن جرير عن حسين به. وهذه تعتبر متابعة تامة لطريق من؟ لطريق سليمان. وقد جاء طريق أيضا مرسلا من طريق عبد الله بن إدريس عن سفيان عن أكرمة قال الحافظ: هذا حديث حسن ورجاله رجال صحيح، لكن اختلف في وصله وإرساله. رواه شعبة عن حسين مرسلا، وهو أحفظ من سليمان بن كثير، وأخرج عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن شعبة يعني مرسلا. وحديث مجاهد عن أم سلمة الحديث أخرجه ابن حزم يعني كما قلنا، وأعله بالانقطاع، أعله بعدم السماع، سماع مجاهد من أم سلمة. وهو ثلاثة أشطر: الشطر الأول أخرجه أحمد وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، الحاكم أيضا أخرجه وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة. وطبعا حاتم أيضا قال بذلك. هو الحق أن سماع مجاهد من أم سلمة هذا المختلف فيه بين العلماء. ابن أبي نجيح ثقة قال ابن قطان لم يسمع التفسير كله من مجاهد، بل كله عن القاسم عن أبي بزة. ومجاهد لم يصح أنه سمع من أم سلمة. البرديجي قال الذي صح لمجاهد من الصحابة رضي الله عنهم أنه سمع من ابن عباس وابن عمر وسمع من أبي هريرة، على خلاف أيضا عند العلماء مجاهد سمع أبا هريرة أم لا. وقال بعضهم لا يسمع منه، يدخل بين وبين أبي هريرة عبد الرحمن بن أبي ذياب، وهذا في جامع التحصيل للعلائي. قال الترمذي ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا أن أم سلمة قالت كذا وكذا في هذا الحديث، وله شاهد أيضا في أبواب التفسير عند الترمذي والحاكم من طريق عمرو بن دينار عن أبي سلمة رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة به، وسمى الحاكم الرجل بسلمة بن أبي سلمة. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. والحق أن الإمام الذهبي قد وافق الإمام الحاكم عندما قال هو على شرط الإمام البخاري، لكن سلمة بن أبي سلمة ضعيف لأنه ليس من شرط البخاري، ليس من رجال البخاري، بل فيه جهل. والترمذي قال هذا مرسل، وقد رواه بعضهم عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن أم سلمة قالت كذا وكذا. وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة. طبعا إن كان، وهذا التعليق صحيح، ولذلك قلنا أن جميع العلماء قالوا بأن مجاهدا لم يسمع من أم سلمة، لكن الحديث له طرق كما بينا. الشرط الثالث أخرجه الحاكم في التفسير، وقال صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه، وهو مرسل أيضا لأن مجاهد لم يسمع من أم سلمة. والنسائي أخرجه في التفسير، قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا سويد أخبرنا عبد الله عن شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة به. وفيه شريك القاضي تعلمون أنه ضعيف الحفظ، ولما ارتقى للقضاء ضعف حفظه، يعني ازداد الضعف عليه، هو في الأصل ضعيف وازداد ضعفه نعم عندما استلم القضاء. والطبري أيضا أخرجه عن أبي كريب محمد بن علاء الهمداني عن أبي معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه عن أم سلمة، وهذا إسناد حسن، ولذلك قلت الطرق تقوي هذا المرسل. أما ما صح من الحديث في وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسافة، وما أخرجه البخاري عن أبي سعيد أنه قد جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن وعظهن مما علمه الله، ثم قال ما منكم امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة منهن يا رسول الله واثنين، قال فأعادتها مرتين، ثم قال واثنين واثنين واثنين. نعم. وكذلك قد أخرج البخاري عن من حديث ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم مال إلى النساء فوعظهن عندما استند على بلال رضي الله عنه وأرضاه. وحديث أم سلمة أخرجه مسلم في الصحيح وتمام، فقال رسول الله إني لكم فرط على الحوض فإني لا يأتين أحدكم فذب عني كما ذب البعير الضال فأقول فيهم هذا، فقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا الحديث وأن كان مرسلا، والصحيح أن مجاهد لم يسمع من أم سلمة، وما أعل به ابن حزم صحيح، لكن الحديث كما قلنا له طرق فيصح بها، له طرق فيصح بها. بهذا نكون قد انتهينا من دروس الليلة ولله الحمد والمنة، لكن الساعة 9:30 أو 10 نبدأ بالإفصاح بإذن الله تعالى. سامحونا أثقلنا على الفيس، لكن ماذا نفعل الميكسلر فيه مشكلة، عندما تحل إن شاء الله يعني نرجع إلى الميكسلر، وأيضا سندخل معه الفيس بحيث أن الجميع يعني ينتفع. لو هناك أسئلة تفضلوا الآن.